وأما الضليل أسأل الله أن نلقاكم فهو المؤدي في لقاءات متجددة. المؤدي معناه تماما مؤسسة لأن من الظل ما ليس بظليل للإنتاج والتوزيع في لو جلست تحت ظل الجدار في أيام الصيف رقم الهاتف أنت في ظل والناسخة الهاتفية لكن هل هو ظليل؟ 06 لماذا؟ 3 6 لأن وحف الحر يأتيه 8 8 8 لكن الجنة ظل والرقم الثاني ظل ظليل 06 3 6 4 5 8 8 هذا حتى يكون الناس قادم شراء أخذ الفوائد 2 500